رسل ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هناك تنبيه، يعني أستميح الإخوان عذرا وأناشدهم جميعا أمرا، وهو أن كثيرا من الإخوان يمكن أن يحرصوا على مقابلتي أو على تحدث معي قبل الدرس، مما يفوت علي أمرا لا أحب أن يفوتني، وهو القيام بسنة أذكار ما بعد الصلاة. وهذا في الحقيقة نشدت الإخوان في أكثر ما درس وفي أكثر ما مقال ألا يعني يفوت علي مثل هذا الأمر. الأمر الثاني أنه كذلك يترتب عليه تأخير الدرس، مما يقلق بعض الناس فيلومونني بأنه ينبغي أن يكون هذا بعد الدرس لمن له أمر خاص أو ما شابه. فأنا يعني أرجو من الإخوان وأنشدهم بالله عز وجل أن يعني يخلوا ما بيني وما بين فرصة تحقيق هذا الأمر. الأمر الثاني هو نزولا على رغبة كثير من الإخوان، طلبوني في ذلك بأوراق أرسلوها أو حدثوني في ذلك، نرجئ النظر في الأسئلة إلى مؤخرة الدرس حتى يتصل كلام الدرس بعضه ببعض. فأنا في الحقيقة موضوع الأسئلة هذا هو هم عندي، وأنا أعتبره أنه جزء من الدرس، باعتبار أن من مقتضيات الدرس هو الدعوة وأن يكون الدرس سببا للهدى. فأنا يعني أسير في فلكي ما يقوله القائل: اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى. فيعني الدرس هذا وغيره هو محاولة، ومحاولتي مقل وجهد مقل وبذل ضعيف يريد أن يعتذر إلى ربه عز وجل، عسى الله عز وجل أن يعذره يوم القيامة وأن يفرج كربه يوم الكرب الأعظم، اللهم أمين. فأمر الأسئلة الحقيقة هو عندي هام، بمعنى أنه يعني بيكون سبب في هداية البعض وتفريج كرب البعض ورد حيرة البعض وما شابه، فهو جزء من الدعوة لا شك. ويعني عاهدت نفسي فيما يتعلق بإجابة الأسئلة ألا يكون التساؤلات التي أجيبها هي من باب يعني سين جيم، إنما من باب الدعوة أو من باب ما يكون فيه قضية تهم سائر السامعين، حتى وإن لم يكن صاحب السؤال، لكن تكون الإجابة أو تكون القضية التي يبرزها السؤال تهم السائل وغيره، تهم السائل وإيه وغيره. لكن البعض بيقول إنه هذا يأخذ وقت من الدرس، والآخرين الآخرون يقولون أن هذا يمنع اتصال الدروس بعضها ببعض. فالحقيقة يعني أنا لا أريد أن يكون الأمر بيننا سبب نزاع أو خلاف، يعني ولا يعني نسأل الله عز وجل ألا يوجد بيننا سبب نزاع أو خلاف فنفشل وتذهب الريح ويذهب الأمر الذي نسأل الله أن يمن علينا به، وهو الاهتداء. الاهتداء، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسون آياته إلا غشيتهم رحمة ونزلت عليهم الملائكة بالسكينة والرحمة. فدي مسألة يعني نسأل الله عز وجل أن يرزقنا بها. فلا أود أن يكون أمر الدرس سببا للخلاف بيننا، بحيث يقول القائل يا شيخ الأمر الفلاني كذا، وده يقول لا أنا عايز كذا، والتاني يقول لا كذا، وهو مش أهواء شخصية، ولكن هو يرى لها مصلحة، فيبقى ده سبب للإيه؟ للتنازع. فالحقيقة أنا لا أحب ذلك، أنا يعني أمر التنازع هذا لا أحبه أبدا ولا أرجو، حتى أني عندما أجد في مكان ما تنازع تجدني أعزف عنه تماما ولا أحب أن أذهب إليه، لأني أستشعر أن المفسدة فيه أكثر من المصلحة، وأكثر ما يذهب أكثر ما يذهب بعطاء الله عز وجل عن عباده هو إيه؟ هو الاختلاف والتنازع. الله عز وجل يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، نسأل الله العافية والسلام. ويقول عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ تحسوا لهم بإذنه حتى إذا فشلتم في الأمر حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. فالحس هو القتل، إذ تحسونهم إذ تقتلونهم وتنتصرون عليهم وجعل الله الدولة لكم بإذنه وبأمره، لأنه ليس هذا بإذن أحد إلا هو، فدي منا من الله وعطاء من الله. حتى إذا وقع منهم التنازع وفشلوا بسبب مخالفتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع عنهم ذلك العطاء وذهب عنهم ذلك النصر. وطبعا دي صورة من صور العطاء، إنه النصر هذا صور من صور العطاء الذي هو أتم العطاء وأعظمه، والذي نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياه. فدي مسألة يا إخوان يعني الرجاء إنه ما يكونش موضوع الدرس. طيب، فباب جديد، باب ما جاء في اللو، ما جاء في اللو، والمقصود هو ما جاء بالأحكام المتعلقة باللو. والألف واللام هنا ليست كالألف واللام في التدليل على ما يشار إليه بالألف واللام، فليست ألف ولام العهد، وليست ألف ولام يعني التعريف، إنما هي من باب ذكر الكلام على طريقة معرفة فقط لغير. يعني لو قال ما جاء في لو أو في قول لو لكان إيه؟ أولى. ولكن هي هذا أيضا يعني يمكن ما جاء في اللو، ما جاء في الرقى، ما جاء في التمائم، ما جاء في التسمي بكذا، فهو درج المصنف على أن يسمي الأبواب ويذكر القضية معرفة، ويذكر القضية إيه؟ ما جاء بالتسمي بكذا، ما جاء في كذا، ما جاء في الكذا، أي مسألة يذكرها ما جاء كذا، ما جاء في الاستهزاء، ما جاء فيه، فيبقى من القضايا التي يذكرها معرفة، فهنا أيضا عرف لو، وليس هذا من باب اللو معينة يعني، فكأنه ويمكن هو تبويبه رحمه الله في ما جاء في اللو لعل فيه من الفقه ما يشعر بأن هذه يعني لفظ لو أو حرف لو، هذا يصح أن يقال حرف أنه أو أداة لو، هذا فيه من الأحكام، يعني جاء فيه جواز وجاء فيه منع، وتقال في بعض المواطن على وجه يجوز، وتقال في بعض المواطن على وجه لا يجوز، واضح؟ وإن كان هو رحمه الله الشارح يعني هو المصنف نفسه ما استدل به، لم يأتي به إلا الوجه الممنوع، مما يشعر أنه أراد يعني ما جاء في اللو الممنوع أو في اللو التي لا صح أن تقال، باعتبار أن منهجه في الكتاب يعني منهج الشارح في الكتاب هو التنبيه على المسائل التي إما ينقض بها التوحيد المعتقد، وإما ينقص بها المعتقد أو التوحيد، يعني كأنه يشير إلى إما ما يضيع به الإيمان أو إما ما ينقص به الإيمان. فمثلا لما يقول باب ما جاء في الاستهزاء، فكأنه يشير إلى أن هذا من المسائل التي هو حواها كتابه التي يضيع معها الإيمان. ومثلا لما يقول مثلا ما جاء في الرقى والتمائم أو باب أن التمائم من الشرك أو مشابه بيان إلى أنه مما ينقص أو مسائل التي ينقص بها الإيمان، ولعل الباب الذي في أيدينا هو من جملة هذه الأبواب التي ينتقص بها الإيمان، إلا أن يرتفع الأمر، لأن كل باب ينقص به الإيمان يمكن أن يغالي فيه عبد ما فيضيع به إيمانه. فمثلا الحلف بغير الله من الأمور التي ينقص بها الإيمان ولا ينقض بها الإيمان، ولكن إذا عظم الحالف بغير الله المحلوف من غير الله حتى أنه لا يحلف به إلا صدقا، وإذا أراد أن يحلف كذبا حلف بالله وعرف أن الحلف بهذا الذي يحلف به بغير الله هو أعظم عنده منزلة من الله، هذا شرك أكبر، ليس من باب الحلف ولكن من باب المعنى الذي انضاف إلى الحلف، ولكن من باب المعنى الذي انضاف إلى الحلف. هكذا في هذه المسألة، هكذا في هذه المسألة. قال باب ما جاء في اللوم، أي من الوعيد والنهي عنه عند الأمور المكروهة، أي من الوعيد والنهي عنه عند الأمور المكروهة، يعني إشارة إلى أن التكلم بلو عند الأمور المكروهة، يعني في إطار ما يكره من التكلم بها أو في نطاق ما يكره، وده إشارة إلى أنه في نطاق يكره التكلم بلو وهناك إطار لا يكره التكلم بلو، مفهوم؟ احنا عندنا او اللي احنا تورثناه او اللي احنا بعضنا اخذه جملة ان كلمة لو مذمومة، فيقول لك ايه كل ما تقول لو اي حاجة، لو قلت لو يقول لك لو ترك عمل الشيطان، فده كلام على اجماله كده خطأ، ليست لو دائما تفتح عمل الشيطان، لانه قد ثبت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم انه تكلم بلو صلى الله عليه وسلم في موطن ممدوح وفي موطن لم يقوله على سبيل الاضطرار او على سبيل الذم. هناك احاديث متفق عليها، مش في الصحيح فقط بل هي متفق عليها، جاء فيها تكلمه صلى الله عليه وسلم بلو، منها مثلا لولا ان تكون صدقة لأكلتها في التمر التي وجدها، ومنها مثلا لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك، ومنها مثلا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بأن يجعلوها إلى نصف الليل في صلاة العشاء، حديث كلها متفق عليها. ومنها مثلا لولا أنت ما اهتدينا، اللي هو قوله اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا صلينا ولا صدقنا ولا صلينا، والحديث متفق عليه. ومنها لولا حداثة قومك بالكفر لأقمت الكعبة على قواعد إبراهيم، وهذا متفق عليه أيضا. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما شقت الهدي، في حديث جابر المشهور وحديث الحج، وهذا متفق عليه أيضا. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لو أن لابن آدم ملء واد مالا، إلى آخر الحديث ففيه لو. ومنه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لو أن لابن آدم واديا من ذهب لتمنى، إلى آخره. ومنه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لا ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف 40، والحديث متفق عليه، إلى غير هذا مما ثبت. وهذا أيضا مما يدل على أن الذكر لو من المكلف، يعني من العباد، أمر ليس مذموم بالإيه. فإذا الأمر يحتاج إلى بيان تفصيل المسألة، ما هو تفصيل المسألة فيما يتعلق بذكر لو. فاعلم أن لو هذه إما تقال في أمر مستقبلي وإما تقال في أمر ماض، يعني إما يقول أمر المستقبل، يعني لو أنك فعلت كذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم لأم حبيبة لما قالت اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، فقال قد سألت الله في أجال محدودة وفي أجال محدودة وأعمار مضروبة. فقال لو كنت سألت الله، لو كنت سألت الله، فقال لو كنت سألت الله، فهذا أمر فيه مستقبلي، لو كنت سألت الله أن ينجيك من عذاب النار إلى آخر الحديث، لكان خيرا لك وأحسن، لكان أفضل في الوالد، كان أفضل لك وأحسن، وفي لفظ لو كان لكان أفضل وأحسن لك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو، مثلا قال لو كان، لو كان لابن آدم. فهنا عندما يكون في أمر مستقبلي هنا ليس فيها ما يمنع، يعني هم متفقون على جواز أن تتكلم بها. يعني مثلا تقول لو ذهبت الحج لا ما تعجلت، لو ذهبت الحج لحججت مثلا متمتعا، لو ذهبت إلى المدينة لأصلين فيها 10 أيام. فكل هذا في إيه؟ أمورا مستقبلية. هذا كلام صحيح واضح، وهذا سياق صحيح وليس فيه أدنى مشاحة، واضح. فلا يصح أن يقال هنا لو تفتح عمل الشيطان، ونفسه يقول يا أخي لو تقولش لو وينهاك، هذا إيه؟ هذا خطأ. إنما لو هنا منها ليس فيها مشاحة، لو أني كما لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، واضح. لو أني قابلته لأعطيته، واضح. مثلا واحد يقول لك إيه فلان فعل كذا، ثم أنت تقول لو أني رأيته لنهيته، لو أني رأيته لذكرته، كل هذا كلام إيه؟ حسن. كل هذا كلام لأنه في أمر مستقبلي، لو أني رأيته ذكرته أمر مستقبلي، مش لا مش سياق ماضي، مش سياق، مش فعل ماضي وفعل إيه رأيت. لو أني رأيته يعني لو وقعت رؤيته مني في الآجل في المساعدة لنهيته، لو عاصته، مش لو أني حضرت، لو إن كذا. وأما ما يكون ما يتعلق بالماضي، وأما ما يتعلق بالماضي فهنا الإيه الكلام ما بين مجوز وبين مانع وما بين مفصل فيما يجوز وما يمنع، ويجوز وما يمنع. فمثلا عندما تقول لو لم أفعل كذا، لو لم أفعل كذا ما أصابني كذا، لو لم أفعل كذا ما أصابني كذا، لو لم يأتي فلان ما حدث كذا، لو لم يتزوج أبي أمي ما كنت موجودا في الدنيا، لو لم أتزوج امرأتي لكنت مثلا أحسن من هذا، لو لم أعمل إلى آخره بقى من الكلام الذي يقال على أمر ماض، مش الفعل بقى، افهم نفس الحدث، يعني فانكر لو في قضية ماضية، قضية ماضية. هذا الكلام المتعلق بالقضية الماضية يمنع من وجه ويجوز في وجه. فأما الوجه الذي يجوز فيه، الوجه الذي يجوز فيه هو أن يكون أمرا يتأسف به المتكلم عن خير فاته، أن يكون كلام يتأسف به المتكلم عن خير فاته أو طاعة فاتته، باعتبار إن رأس الخير هو الطاعات، مش كده؟ يعني مثلا يقول واحد مثلا لو أني استيقظت لصليت الفجر، يعني لو أني لم أنم، لو أني لم أنم لصليت الفجر، لو أني لم أنم لم يضع علي صلاة الفجر، لو أني لم أسر مع هذه المجموعة ما عصيت ربي، لو أني ما سرت معهم ما زنيت وما سرقت. هو هنا يقولها في قضية ماضية. فإذا كان بيتأسف، إذا كان الكلام على سبيل التأسف، على سبيل التأسف عن خير فات، فذلك من الخير. افهم الكلام، لأن الموضوع الماضي ده هو اللي فيه المشكلة، الماضي ده هو اللي فيه المشكلة. فأنت لما في واحد مثلا يكلمك فأنت تقول سبحان الله العظيم، مثلا تكون نمت وفاتك الصلاة، أو نمت وفاتك الذهاب للأمر معين للخير، أو إلى آخر، فتقول مثلا لو استيقظت، لو كنت استيقظت لأتيت الدرس، لو كنت استيقظت لذهبت لعيادة أخي المريض. تقولها من باب ماذا؟ هنا في باب في جهتين عن فهمهم. أنت تقول هذا من باب التأسف عن خير فات. احنا مش كلام في لو، مش بنتكلم ان شرط تتكلم بلو. واحد ممكن يفلسف عليها دلوقتي يقول لي ايه، طب ما الشيخ بدل ما يقول كده يقول يعني استغفر الله واتوب اليه، انا زعلان ان انا ما النوم ضيع عليا من الخير. بلاش يقول لو دي خالص، بلاش يقولها، هو حر، زعلش نفسك. انا بكلم على اذا وقعت في الكلام، لان ده وقع في كلام الاولين. فهل كل ذكر لو مذموم؟ افهم، عشان انت لما تلاقي واحد بيتكلم ويقول سياق في لو، فانت على طول اول ما تقول لو بتروح ايه؟ لانه لو تفتح عمل الشيطان، لو مش عارف كذا، لو وتقعد تتريق وتقول لو حرف مش عليها في الجو، وتقعد ايه؟ تسخر من هذا والكلام اللي انت يعني ما يمليه عليك الا الجهل. فما فيش واحد يعترض يقول والله لا انا معلش انا مش هقول لو دي خالص، انا دي قضيتك انت. لكن احنا بنتكلم على مساله ايه؟ شرعيه، مساله شرعيه، حكم الشرع في هذا وذاك. عرفت ما إذا كان أمرا مستقبلي؟ طب وما إذا كان أمرا ماض؟ قلنا إذا تكلم في الأمر الماض بلو على سبيل التأسف عن خير فاته فإيه؟ وذاك قول النبي لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. يعني لو كنت أنا ما سقتش الهدي، لو ما كنتش سقت الهدي ما كنتش هسوقه. فده أمر ماض عبر عنه بسياق معين صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ فده ايه؟ تأسف عن خير فاته، وده استشعار لينا ان التمتع في الحج اولى من الايه؟ من الاقران. التمتع اولى من الاقران، مفهوم؟ لان الاقران بيستلزم ايه؟ سوق الهدي. لان النبي صلى الله عليه وسلم اقرن بين عمرته وحجه صلى الله عليه وسلم، ولم يحل بينهما، ولم يحل بينهما صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك حل وتمتع وأمرهم، أمر أصحابه بأن يجعلوها عمرة وأن يتمتعوا. في حديث جابر، ودي قصة طويلة ليست هي موضوعنا، مفهوم؟ طيب، فاحنا لما نيجي نقول إنه ده أمر ماض، فيبقى لأنه تأسف عن خير إيه؟ فاته. لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لا أقمت الكعبة على ده مستقبلي، ده مستقبلي. لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ما عملتش الموضوع ده. لو كان كذا ما كنتش عملت كده. صاحب ما يرد عليه يقول له قدر الله ما شاء فعل. إنما ده من باب إيه؟ مش من باب الاعتراض على القدر، ولا من باب عدم إرجاع الأمر للرب عز وجل، لكن من باب التأسف عن خير فتى، أو من باب الاعتذار بعذر. لولا اني نمت لصليت الصبح، لولا اني نمت ما فاتني خير كذا، ما فاتتني صلاة الجمعة. هنا تقول لو، هنا لو اهو، لكن لو هنا تقول على سبيل ايه؟ اما تأسف عن خير او الاعتذار عن امر غالب، الاعتذار عن فوات خير، بتعتذر، مفهوم؟ بتعتذر، واضح كده؟ طيب، ما كان من الأمر الماضي الذي فيه تأسف عن خير فائت أو اعتذار بعذر، هذا فيه جواز، فيه إيه؟ جواز. طب وما كان بسياق الماضي ولكن فيه التحسر والندم مما يشعر بعدم إرجاع الأمر لصاحب الأمر، يعني بعدم الايمان بالقدر، مما يشعر، افهم، مش انه هو غير مؤمن بالقدر، لا، بنتكلم على سياق العبارات، ما بنتكلمش على احوال القلوب، عشان لما هنضيف مع سياق العبارة حال القلب هيبقى المسألة ايه؟ يختلف حكمها. الامر الان هو انك بتسمع سياق العبارة بس. لو ان رجل يقول لو في أمر ماض ولكن بما يشعر الاعتراض على ما قدر الله، يعني ظاهر الكلام كده، وإنه هو إيه؟ مؤمن بقدر الله، مؤمن بقدر الله، طيب، ومسلم الأمر لله، لكن لسانه العبارة دي هذا السياق مكروه وممنوع، اللي هو أن يتكلم في الماضي ليس من باب يتكلم بلون في الماضي ليس من باب التأسف عن خير فات أو الاعتذار بعذر. زي إيه؟ لو أني فعلت كذا لكان كذا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فهم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما إيه؟ فهم دي لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا، إلى غير هذا. فده إيه؟ سياق فيه اعتراض للسياق نفسه، وإن لم يكن صاحبه، فإن كان صاحبه معترض فيبقى خلل في العبارة وخلل في المعتقد. افهم الكلام، يبقى خلل في العبارة وخلل في المعتقد. أما خلل العبارة أنه ذكر لو في موطن ذمه الشرع، ونهاك عن ذكر الكلام بهذه الصيغة التي يستشعر منها من سياق الكلام عدم التسليم، عدم التسليم. واضح؟ يبقى إذن لو فيها إيه؟ ثلاثة، أهو ثلاثة مواطن: لو مستقبلية في أمر مستقبلي، لو في أمر ماض على وجه يفيد التأسف عن خير فائت لو الاعتذار، الأول والثاني جائز، لو في أمر ماض يشعر بعدم تسليم الأمر لله، أو يشعر بالاعتراض، أو يشعر بعدم الرضا بالقدر وعدم الإيمان بالقدر. يبقى إذن النهي بقى، واللي الشيخ عايز يوصله لنا، أو المنع اللي هو جاء فيما يتعلق بلو، مداره أو بابه باب المنع. أي قضية بقى؟ باب المنع هو قضية الإيمان بالقدر. طيب قضية الإيمان بالقدر أنتم تعرفون، افهم بقى عشان تفهم المنع، أو تفهم ليه النهي الشرع نهى عنه، ليه الله عز وجل نهى عن المنع، ليه الشرع جاء فيه المنع عن لو. ليه جاء المنع عن لو؟ لأن لو اللي هي بالصيغة بالمعنى الممنوع، عرفت فين مرتبتها في الممنوع؟ طبعا هذه تمس ما يتعلق بركن ركين من أركان الإيمان، وهو ركن الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر هو قائم على مقتضيين: المقتضى الأول إثبات القدر، والمقتضى الثاني الإيمان به على وجه الإثبات، يعني على وجه ما أثبت عليه. ومعنى إثبات القدر يعني معرفة أن القدر قدران: سابق علم الله، سابق علم الله عز وجل، وما كتبه الله بسابق علمه في اللوح المحفوظ مما هو كائن إلى يوم القيامة. والضرب الثاني من ضروب القدر هو نفوذ ما شاءه سبحانه وتعالى من كل أمر مما علمه وكتبه عنده، فقد سبق علمه في الكائن قبل أن يكون. وعندما يشاء الله أن يكون ذلك الكائن الذي سبق علمه به، عندما يشاء الله عز وجل أن يكون، فعندئذ إيه؟ يكون. فالأول هو كقول الله تعالى من يذكر؟ كقوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وكقوله تعالى: الذي خلق فسوى وقدر فهدى. وقوله تعالى: وقدر كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إلى غير هذا. ده النوع الأول: فلا يعلم أمرا على غير وجهه، ولا يكون أمرا على غير علمه. لا يعلم أمرا على غير إيه؟ وجهه. لا يعلم أمرا على غير أمر. والله لا، ده يمكن الحاجة اللي تحصل دي مش عارفها، تعالى الله عن ذلك علوا. فلا يعلم أمر على غير وجه، بل كل علم له هو على وجه الأمر فعلا، لأن علمه لا يضل ولا يخل ولا يعزب عنه شيء، ولا يكون شيء على غير ما علم. واضح؟ على غير ما علم. يبقى الأول هو ما سبق به علمه، والثاني هو ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن. واضح كده؟ ده إثبات القدر، إنك تثبت هذا، لأن الذين لم يثبتوا هذا ضلوا ضلالا بعيدا، وإن آمنوا بناء على عدم الإثبات، اختلت المسألة ابتداء فآمنوا بها على الخلل، إما أنكروا وإما أثبتوا نوع دون نوع وإما خلطوا بين النوعين، يعني إما أنكروا وإما أثبتوا نوع دون نوع، أثبتوا الإرادة ولم يثبتوا سابق العلم، حتى قالوا الأمر أنف. يعني الأمر أنف يعني لا يعلمه الله عز وجل إلا بعد وقوعه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فذلك نسبة الجهل إليه أو نسبة قلة العلم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولهذا الكلام مزيد بيان وتفصيل في درس الطحوية بالنسبة اللي بيحضروا معانا أو اللي يطلب فيه المزيد، اللي هو مسألة الكلام على مبحث القدر وما يتعلق به من المسائل بطريقة علمية تفصيلية. ده الوجه الأول أو المقتضى الأول، وهو إثبات القدر، ثم أن تؤمن بالقدر على هذا الوجه. فعندما يقع لك أمر، عندما يقع لك أمر إيه اللي بقى حصل؟ نقول هذا الأمر الإثبات بقى يتحرك عنه، قد سبق علمه به قبل أن يكون، واضح؟ وقبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما في الحديث، بخمسين وكان عرشه على الماء، قبل أن يخلق السماوات والأرض كتب ما هو كائن قبل خلق السماوات والأرض بإيه؟ بخمسين ألف سنة. طيب هذه المسألة الأولى، اللي حصل لي ده سبق به علمه من قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، أو سبق به علمه، استغفر الله، أثبته بسابق علمه، لأن التوقيت توقيت الإثبات وليس توقيت العلم، افهموا المسألة دي، التوقيت هو توقيت الإثبات، أما علمه فلا ابتداء له، لأنه هو وصفاته وذاته سبحانه وتعالى أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء. فالتوقيت متعلق بماذا؟ كتب عنده، كتب، لكن علم متى؟ لا بداية لذلك، مفهوم؟ لا يعلم أجل ذلك إلا هو، واضح؟ طيب يبقى دي المسألة الأولى، إن اللي حصل لك ده أي حدث، أي شيء من خير أو شر، من مرض أو غير مرض، أو من محبوب أو مكروه، أي حدث، أنت رزقت بولد، رزقت بمرض، وقع لك واقع، أي كائنك، تقول سبق علم الله بهذا قبل أن أكون وقبل أن يكون كائن، نمرة واحد. نمرة اثنين، كان لابد أن يقع لأنه كل ما علمه فهو واقع. طيب لما وقع، وقع بإيه؟ وقع بفعل الخلق، وقع بإرادة الخلق، وقع ولم يشاءه الرب، لا، وقع بمشيئته، ما شاء كان. طيب لما يجتمع عندك الأمرين دول في قلبك ويستقر في معتقد، في معتقدك اللي هما الأمران معا، عند ذلك تنطق إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، أو تنطق بالحمد على حسب ما يصيبك، معترفا أن هذا أمره وأن هذا فعله، خاصة يا إخوان فيما يكون ليس للعبد فيه حيلة. أنتم تعلمون أن العبد يتقلب بين قسمين من أفعال الله فيه، قسم كوني قدري وهو خلقك ورزقك وأجلك ومصابك وإلى آخره، ولونك وطولك وأجلك، هذا لا خيرة لك فيه، وقسم آخر هو برضو من فعل الله فيك، لأنه لا تكون إلا بمشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لك هذا القسم الثاني ماله؟ لك فيه خيرة، فقد خلق الله لك قلب وخلق لك لسان. مثال للتقريب، القلب شأنه شأن الأجل وشأن لون البشرة وشأن الرزق وشأن المصاب إلى غير إلى آخره، لا تستطيع أن تحركه أو تسكته، بالرغم من أنه إيه بضعة، بالرغم من أنه بضعة إيه منك، مش كده ولا من غيرك، مش منك، بضعة منك. فبالأذان ما يعرف العبد أن فعل الله عز وجل فيه على ضربين، الأول ما لم يثبت له فيه خيرة، وهو ما يتعلق بقدره الكوني من خلقه وإيجاده ومن رزقه وكذا، والقسم الثاني ما أثبت فيه خيرة، وقلنا مثال ذلك هو القلب واللسان، فالقلب من جنس المقدرات الكونية فيك التي لا خيرة لك فيها، ولا تستطيع أو لا تعلق بك إرادة في حركته ولا إيقافه. أما اللسان فإنه يتعلق بحركته وإيقافه منك إرادة، فأنت تستطيع أن توقفه وتستطيع أن تحركه، بل وتستطيع إذا تحرك أن تحركه في خير أو في شر. فمثلا تستطيع أن تحرك لسانك في القرآن والذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما شابه، وتستطيع أن تحركه أيضا في السب والطعن والاستهزاء والاستخفاف والكذب والغيبة والنميمة وما شابه، أعاذنا الله من هذا. وكلا العضوين القلب واللسان لا يتحرك أصلا إلا بمشيئة الله وبقدرة الله وسلطان الله. فلو شاء الله أسكت لسانك، ولو شاء الله أوقف قلبك. فإذا ما الفارق بين القلب واللسان؟ وإن كان لا يعملان إلا بأمر الله وسلطانه وقوته، الفارق بين القلب واللسان أن القلب من جنس ما أثبت الله للعبد فيه، من جنس ما لم يثبت الله عز وجل للعبد فيه خيرا، واللسان من جنس ما أثبت الله للعبد فيه خيرا. فكذلك شأنك، هناك ما لك فيه خيرا وهناك ما ليس لك فيه خيرا. ما لك فيه خيرا، الذي جعل لك فيه الخيرا هو الله سبحانه وتعالى، فتعلق به الأمر والنهي وتعلق به الثواب والعقاب، ولذلك لا يساب العبد ولا يعذب على رزقه ولا على طوله ولا على عرضه ولا على لونه، ولكن يثاب على حصائد الألسنة ونظرات الأعين وسماع الأذن وخطوات الأرجل وبطش اليد، مش كده؟ يحاسب على ذلك. لماذا؟ مع أن كل الأعضاء لا تتحرك إلا بقدرته ومشيئته وسلطانه، كل أعضاء، بدليل أنه لو شاء أسكنك كلك فلا حراك لك، إذن هي لا تتحرك إلا بأمر الله وبسلطان الله وبقدرة الله، لكن منها ما يتحرك ولا حيل لك، منها ما يقع فيك وما يتم فيك ولا حيلة لك فيه، فلا يتعلق به ثواب ولا عقاب. ومنها ما عندما يقع بقى فيك أمر مما لا حيلة لك فيه ومما لا خيرة لك فيه، يعني من حكمة الكونية القدرية فيك، فهذا أمر يتجلى فيه الرضا، يتجلى فيه الرضا ويتجلى فيه إثبات القدر والرضا به. احنا قلنا القدر قائم على الإثبات والإيه؟ الإثبات والإيمان به، الرضا به بعد الإثبات. فقد إذا أثبتت أن القدر قدران وعرفت ماهية القدرين ورضيت بالقدر، رضيت بالقدر بعد ذلك الإثبات، ورضيت بالقدر بعد ذلك الإثبات اللي هو أثبتهما، فهذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان. طيب خلاص، دي مقدمة. إيه علاقة لو بهذا الكلام؟ ما هي علاقة لو بهذا الكلام؟ علاقة لو المنهي عنها بقى، المتعلق بها المنع، اللي هي في الأمر الماضي التي ليست على وجه تأسف عن فوات خير أو بر، وليست على وجه الاعتذار. إيه وجه المنع فيها بقى؟ أنها تمس هذه القضية. كيف تمس؟ تفهم وجه المنع بقى، علاقتها بإيه؟ إيه علاقتها بالإيمان؟ إيه علاقتها بالمعتقد؟ لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. شو بقى هنا بقى إيه؟ وكأنك ترى أن هذا لم يسبق به علمه. وكأنك، احنا مش بنقول إنك معتقد كده، احنا بنقول ده فساد العبارة، بنبين لك فساد العبارة. عندما تقول لو أن أبي لم يتزوج أمي لم أكن موجود مثلا، يبقى إذن أنت ترى، كأنك ترى بالعبارة، فأن معنى الكلام أنه لم يسبق علم الله بوجودك، وان انت جاي كده ايه بغير تقدير. لكن لو كنت قد اثبتت القدر وامنت به، يبقى هذه العبارة ليس لها محل في كلامك، يبقى العبارة دي غير مستقيمة، تتنافى وايه وحقيقة الايمان بالقدر. يبقى القائل لو اني فعلت كذا كذا كذا، ايه فسادها؟ انها مشعرة بعدم إثبات القدر فضلا عن الإيمان به. اللي بيقول العبارة دي كلامه مشعر بكده. واحد يقول لك لا والله ده أنا مؤمن بالقدر، ده أنا مسلم الأمر. يقول له نعم قلبك، لكن جهلك بالكلام، ولذلك الشريعة ربتك على الأمرين، ربتك على سلامة القلب وسلامة القالب. فما يتعلق بسلامة القلب قال الله لك وخلق كل شيء فقدره تقديرا الذي خلق فسوى وقدر فهدى إلى غير هذا. يبقى ده من باب ايه؟ تربية القلب، الإيمان بالقدر، الإيمان بالإيه؟ بالقدر. واضح؟ بني أركان الإيمان. أخبرني ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته والقدر خيره وشره. وهكذا بقى احنا يعني النصوص كثيرة جدا. انت عارف ان ممكن الإيمان بالقدر ده في حد مش عارف بيه، حتى وإن كان مش عارف ماهيته، لكن مش حد مش عارف العنوان كله عارف. حتى انت بيقول لك يا اخي ده قدر ربنا، ممكن بيقولها اي كلام لكن هو ايه؟ عبارات معلومة. فممكن يكون انت عندك تسليم لكن العبارة خطأ. العبارة فرباك من جهة القلب على سلامة المعتقد ايمانا بقدر الله خيره وشره. ودي قضية لابد تدرسها وتتعلمها، وزي ما قلت هذا كلام بالذات في الدروس الحالية في فترة في العقيدة التحوية بيفصل فيه الكلام، ينبغي دراسته وينبغي سماعه، وانا انصح الاخوان بسماعه وبدراسته. والثاني هو تربية القالب، فعلمك. فمما علمك فيه لا تقل لو، لا تقل ايه؟ لو، فان لو تفتح عمل الشيطان. ليه ما تقولش لو؟ مش عشان انت لو قلتها تبقى مشرك، وعشان انت لو قلتها تبقى كافر، لا، لان لو هذه من العيوب القالبية التي لا ينبغي أن تقع ممن هو سليم القلب. فكما ربتك الشريعة على سلامة القلب ربتك أيضا على سلامة القالب. شوف التواصل. احنا قلنا ان هناك من المقتضيات الشرعية ما يكون مفادها تعلم الدقة في التوحيد، تعلم الدقة في التوحيد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى على أن يسمى الرجل بملك الأملاك. ليه؟ من باب أن لا يعني تقع مثلا نهاه لا يقول احدكم عبدي وامتي، مش كده ولا ايه؟ طيب ما بلاش يقول عبدي، ليه كده؟ من باب الدقه، وجعل ما يختص بالله بالله، لا حتى ولو كان مجرد كلام، مجرد الفاظ شكليه عبارات كلام فقط. مع ان انت لما تقول عبدي هل بتقولها من باب انك انت رب انا ربكم الاعلى مثلا؟ انما بتقولها من باب ايه؟ تعريف موقع المذكور انه خادمك وانك سيده وانك قد اشتريته بمالك وما شابه. طب هذا التعريف زي ما شرحت في الدرس في درسه في محله، هذا التعريف ماله؟ يجوز ان يقال على سبيل هذا عبد فلان، هذا عبد ايه؟ فلان، وهذا سيد فلان، على سبيل التعريف. ما هم ليه كرهوه؟ كرهوا ان انت تستخدمها دوما وتتكلم بها وتنادي بها، وضئ عبدك، اطعم عبدك، اسق ربك، اسق ربك الى اخره، حتى ايه؟ حتى لا تختلط كلمة رب في المسامع بين رب العالمين وبين ايه؟ الاسياد او السادة ممن لهم عبيد في الدنيا. مع ان هذا على سبيل التعريف ليس فيه ايه؟ شرك ولا كفر، لكن الدقة فهذا منها، هذا ايه؟ منها ما يعلمك الدقة في قضايا التوحيد. يبقى اذا اللي انا عايز اوصله لك بقى عشان تبقاش المسألة ايه؟ مجرد كده لا تقول لو وتقرا في الصفحتين وخلاص، لا، ده دي تربية عقائدية لازم تفهم ايه الحكاية. ليه الشريعة يعني ليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا لا تقول لو؟ مش ليه بمعنى ان احنا لو مش هنفهم مش هنقول ولا هنقولها، لا، لكن كلما استبانت علة الامر كلما كان ايه؟ اوجه وامعن في القبول، وتبقى فاهم الوجهة، وتبقى فاهم متى يجوز ومتى لا يجوز. يبقى اذا كانت في امر ماض فيه ما يشعر بعدم اثبات القدر والرضا به، هذا هو وجه الذم وده وجه المنع. يبقى ده صح ان تبقاش ممنوع في الابواب الاخرى. يبقى مش اللو دي ممنوع لذاتها. قول لو هل هو ممنوع لذاته اللام والواو؟ لا، ليس ممنوع لايه؟ لذاته. لكن مثلا لما نقول كلمة فيها نسبة نقيصة إلى الرب هي محرمة لذاتها ولا لا؟ نعم محرمة لذاتها، لأنها لا تليق هذه اللفظة بشأن الرب. أي كلمة فيها نقيصة نعوذ بالله من ذلك. يبقى لو هنا مش لذاتها، وإلا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لو لو، أحاديث كثيرة فيها لو، وكانت محرمة ليه؟ لذاتها. والصحابة شوف أبو بكر الصديق لما كان في الغار قال لو رفع أحده رأسه لايه؟ لرآه، لو رفعنا لو نظر احدهم اسفله لا ايه لرعانه يبقى هو لو فعل كذا وكذا امر مستقبلي وليس فيه ايه ادنى مشاحه. كلام صحيح. فيبقى انت ما تفهمش ان كلمه لو بذاتها ممنوع، انما اذا وضعت في موطن فيه الاشعار، كلام بكرره 20 مرة، اذا وضعت في موطن فيه الاشعار بماذا؟ بالاعتراض على القدر، بعدم اثبات القدر، بعدم تسليم الامر لله، بالرضا بما قدر، اي اشعار من هذه المعاني اشعار بس. يعني الكلام تقول ريحه الكلام كده، يقول لك يا اخي اعوذ بالله، زي واحد يقول لك ايه؟ تقول له ما تحلفش بالنبي، تحلفش برحمه امك، يقول لك يا اخي والله ده كلمه كده. الحمد لله مؤمنين ومسلمين، يقول له يا اخي هذا كلام يفوح منه رائحه الايه؟ الشرك. وليس هذا معناه ان القلب قلب قائله ايه؟ مشرك. لكن الايمان في او التوحيد في توحيد متعلق بالقلب وتوحيد متعلق بالايه؟ بالقالب. شوف ابن عباس لما يقول من قال لولا الكلب لسرقنا البارحه فقد جعل الله ندا، من قال لولا كليبة فلان لسرقنا البارحة، لولا البط لسرقنا، قول مجاهد وقتادة ومن تلامذة ابن عباس، ايه يبقى ايه؟ فين جعل لا ند؟ يعني جاب الكلب وسجد له وقال له انت ربنا؟ انما هذا من مقتضى الشرك اللفظي، من مقتضى الشرك القوالب. والشريعة كما ربتك على توحيد القلب ربتك على توحيد الايه؟ القالب. الاشاحة كده بس من المصائب، طرق الوجه واللطم من المصائب ومن الكفر العملي، لان كانها فيها استشعار الاعتراض، الاعتراض على ما قدر. ليه اللطم عند الخدود من الكفر العملي؟ ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود. لماذا؟ ليه؟ ها؟ الاعتراض على العملي على ما ايه؟ الاعتراض العملي على ما قدر. كأنك انت بتقول انا معترض على ما قدر الرب، انت بتقولش انا معترض. لو سألناك انت معترض يقولك لا انا مش معترض، نقول له ولكن ما ظهر منك اعتراض القالب وان كان القلب غير، فان اعترضت بالقلب فذلك كفر ايه؟ اكبر، لان هيبقى القالب معترض والقلب. فكذلك اللي بيقول لو وقلبه مطمئن بالايمان، قلبه مطمئن بالايمان، يبقى هنا ايه الفساد في العبارة. طب لو كان بيقول لو على سبيل الاعتراض وعلى سبيل انه يرى انه هو الذي احدث ذلك وان فعله هو الذي جر عليه ذلك وليس هناك سابق علم ولأنه وان الامر هذا سيكون، لو انه يقول لو على هذا المعنى فهذا ايه؟ كفر اكبر والعياذ بالله، لانه كفر بالقدر، كفر بالقدر. ومن كفر بالقدر كفر اجماعا والعياذ بالله، وما تقبل الله منه ابدا، كما في الحديث اخبرهم فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، حديث ابن عمر ومشهور، لو ان ايه لو انفق احدهم مثله ما تقبل منهم حتى يؤمن بالقدر، شرط قبول العمل. طبعا هو سائل الاركان، لكن ليه بيشدد في القدر؟ لانه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يشدد فيه، لانه من كلام النبي اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لو انفق احدهم مثل احد ما تقبل منه حتى ايه؟ حتى يؤمن بالقدر، او كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا ده سر النهي عن لو، حتى وان كان سياق الكلام، سياق الكلام نفسه ما فيهوش المعاني دي بالضبط، لكن يقرب منها، يقرب منها. ثم ساق مصنف من الآيات والحديث ما يدل على القضية التي يريد إبرازها المصنف هنا يا إخوان. في الكتاب، بالنسبة للكتاب، الناس اللي هي بتسمع الكتاب طبعا كله بيسمع بس، لكن اللي بيتابع الكتاب وطبعا اللي بيتابعش الكتاب بيفوته خير، لأن احنا من مقاصد الدرس قراءة الكتاب وفك رموزه على قدر ما يمن الله عز وجل. لكن السميع دول كده بس فقط لغير بيفوتوا ايه يعني خير كثير جدا، لانه الواحد ما كان ممكن جدا مسائل زي دي بقى ما يراها يلخصها في كلمتين يقولها ما عادش يقعد يقرا كلمه كلمه، واضح وخلاص، وتبقى السماع كده وفائده سماعيه ونرتب المسائل وخلاص. لكن لابد قراءه الكتاب حتى يعني يبقى استفدت ان انت درست وقرات كتاب من ايه؟ من كتب العقيده او من كتب مسالك التوحيد التي ينبغي ان تعلم ما فيها. فذكر فهو المصنف رحمه الله هنا لما قال باب ما جاء في اللو، المقصود منه هو بقى ايه؟ ما جاء في اللو المبلوعة، ما ما جاء في اللول ايه الممنوع، يعني لانه الكلام بتاعه على سبيل الكتاب اللي في الباب كله اللي قرأوا منكم او اللي يسمعوا معانا هيجد ان هو لم يتكلم الا على ايه على النوع الممنوع، يعني لم يشر الى ان لو هذه الاصل فيها انها كلام من كلام العرب وانها يقال بها الكلام وانها سياق اما شرطي واما كذا وكذا، ولكن ايه جاء اللو واشار الى المعنى المقصود. طبعا ليه هو اشار اللو؟ لانه هو كتابه مش كتاب لغة ولا كتاب احكام عامة، هو بيتكلم على قضايا تمس المعتقد او تمس التوحيد سواء كان قلبا او قالبا. فاللي يعني هنا التنبيه على مسلك باطل، يقول لك يا عبد يا من تريد السلامة وتود ان تكون في جانب السلامة لا ايه لا تفعل هذا. ايه هو هذا؟ يبقى بينهك عن ان ما بيتكلمش عن قضية لوك كله. لكن احنا من تمام الفائدة، ولان طبعا لابد اذا عرفت اللو الممنوعة تعرف غيرها والا جعلت المنع في الكل، شو اخد بالك انت؟ ده السبب، يعني ده وجه القصور الذي لعله ينجبر بهذا الكلام. ولذلك يقول الشارح اي ما جاء، ايه هو اللي جاء؟ ايه هو اللي جاء؟ هل البيان ما جاء هنا في مضمر مقدر في موقف مش هنا؟ ما جاء ايه من الوعيد؟ ايه هو اللي جاء؟ البيان ولا المسائل ولا النهي ولا الوعيد؟ ايه اللي جاء؟ فاضمر. فهو الشارح بقى هو لما قال ما جاء وسكت اعطت فرصة الى ان المتعلق بلو ايه متعدد، ما جاء من المسائل، ما جاء من الاحكام، ما جاء من النهي، ما جاء من الوعيد، وارد حط بقى زي ما انت عايز. فيبقى سكوته ده كده صح، ودي طريقة البخاري، دي طريقة البخاري. يقول ما جاء في البكاء ويسكت، ايه بقى ما جاء فيه من النهي، ما جاء فيه من الاذن، ما جاء فيه من المنع، ما جاء فيه واضح. ويسوق الاحاديث اللي انت تفهم منها ان في الحالة دي منهي عنه البكاء وفي الحالة دي يجوز، واذا كان معاه صراخ يبقى كذا مثلا. ما جاء في البكاء على الميت، ايه هو اللي جاء؟ هو بقى بيروح طارد الايه، هو لما بيقول ما جاء البخاري بيروح جاء كل ما جاء، يعني ما جاء من ايه؟ من النصوص، ما جاء من السنة سواء مثبت للبكاء، نافي للبكاء، مانع منه بقيد، مانع منه بإطلاق وكذا مثلا أقول مثال بعد هنا ذلك. فهو جرى على طريقة البخاري في التبويب العنوان، لكن لما جه ساق ما جابش كل اللي في اللو، لأنه لما يقول ما جاء في اللو يبقى يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو أن لابن آدم وديا من ذهب، واضح، لو أن لابن آدم مالا من كذا، لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر، لولا أشق على أمتي بعيه. وبعدين يقول قول الله تعالى لو كانوا عندنا إلى آخره، وقول النبي لا تقل لو، يبقى كأنه إيه مشغل بأنه في جواز في كذا وفي منع في كذا ومنع في كذا، إنما هو إيه اكتفى بالإيه. فليش شارح قال أي من الوعيد والنهي؟ ليه اعتبر المتعلق والوعيد والنهي بس؟ لأنه لما نظر الشارح في النصوص التي أوردها المصنف في طيات المتن وجد أن هي إيه المتعلقة بالإيه بالمنع بس، فقال يبقى إذا مراد المصنف في ما جاء باللو يعني ما جاء من المنع أو النهي أو الوعيد. فهمتوا بقى؟ بدي القصة دي كلها أي من الوعيد والنهي عنه عند الأمور المكروهة، يعني عند الأمور المكروهة يعني عند الإصابة بالأمور المكروهة، برضو كلام الشرح مجمل، يعني عند الإصابة بالأمور المكروهة المكروهة للنفس زي المرض، موت العزيز، فقد المال، حرق المال، الإصابة، فقد الجسد، بعض الجسد إلى آخره، أي شيء ده مش كده؟ ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، مش كده ولا إيه؟ يبقى إذن دي مكروهات ولا محبوبات؟ تكرهها النفس مش كده؟ فأدي معنى عند الأمور المكروهة خاصة، يعني اوعى تقولها في يعني عند الأمور المكروهة يعني عند أمر ماض يشعر بالاعتراض على القدر. فهمت بقى؟ كل الرغي ده عشان توصل معايا فيه كالمصائب اللي إذا جرى بها القدر، المصائب التي جرى بها القدر، كلام واضح بالنسبة لك؟ لما فيه من الإشعار، لما فيه من الإشعار، كلمة إشعار يعني إيه؟ يعني فحوى الكلام، مدلول الكلام، إشعار بعدم الصبر والأسف على ما فات، واضح؟ مما لا يمكن استدراكه، مما لا يمكن استدراكه. هنا في هو أدق أمر معين هنتكلم عليه لما نيجي في الحديث بقى نفسه اللي هو ايه، لو اني فعلت كذا كان كذا، فان لو تفتح عمل الشيطان دي اللي ايه مفهومه دي. والاسى على ما فات، يعني يبقى في امرين، امر ان انت كانك معترض وغير صابر ومسلم، وامر اخر كانك متحسر، يعني ايه يصيبك الالم على ما قدر. وطبعا ممكن انسان يبقى كلامه في انكار للقدر، وممكن انسان يبقى كلامه في اثبات للقدر لكن تألم منه، عدم رضا بيه. فهناك من ينكر وهناك من يثبت ولا يرضى. والايمان بالقدر لا يكمل، لا يصح ولا يقوم الا بالاثبات والرضا. افهم، فهناك من ينكر من بابها، وهناك من يثبت ولا يقول لك انا عارف ان ده بتاع ربنا، بس ليه يا رب كده؟ يبقى اذا هو ايه اثبت لكنه لم يرضى. وانت لا تصير مؤمنا حتى تثبت القدر وتؤمن به. ولذلك في الحديث ما تقبل منهم حتى ايه، حتى يثبت القدر، لا حتى يؤمن. ولا يكون ايمان الا بعد اثبات، لا يكون ايمان الا بعد. فهنا ايه، يبقى اذا هيبقى لو دي مشعرة بايه، مشعرة بامرين، الاول الاعتراض على ما قدر، والثاني عدم الرضا، والاثنين كلهم ما مما يتعارض مع مقتضيات الايمان بالقدر، مما يتعارض مع مقتضيات الايمان. افهم الكلام عشان تبقى ايه كلام واضح لنا. مما لا يمكن استدراكه، خلاص قدر الله وما شاء فعل، فات. فالواجب التسليم للقدر، طبعا ده امر قلبي، التسليم امر قلبي، ولا بد ان تدل عليه بالعباره التي ترضي الرب. مش كده ولا ايه؟ والله إنا لمحزنون عليك يا إبراهيم، ولا نقول ما يسخط الرب. مش عشان إحنا حزنانين نخرف ونسخط، لا. الحزن المصاب كون إن أنت واحد يشكك بإبرة فكونك تقول أي، ده مش معناه إنك أنت إيه معترض على ما قدر الله، لكن ده معناه إعمال الجبلة بأنك تتألم لما يؤلم. واضح؟ تتألم لما إيه؟ يؤلم. لكن امال فين الاعتراض بقى؟ ساعة ما تيجي تقول اي وبعد منها تقول ليه يا رب كده، اشمعنى انا اللي اتشك. فاي دي مش مشكله، تأوه هذا اللي هو ايه تألم بما يتألم له، لا بقى. لكن ان يحملك الالم على ايه، ان يحملك الالم على ايه، على الاعتراض، على التسخط، على عدم الصبر، على عدم الرضا.